بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الحديث 39، أنواع الصلح. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أهل السنن إلا النسائي. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا الحديث من حيث الرواية من أهل العلم من يضعفه، يرى أنه ضعيف رواية لم يصح، يعني فليس بصحيح ولا حسن بل هو ضعيف. ومنهم من يحسنه لأنه جاء من عدة طرق، لا كل الطرق التي روي منها لا تخلو من ضعف. فالحديث جاء من طرق عن عدد من الصحابة، لكن كل الطرق ضعيف، فالحديث لا يقال إنه صحيح من جهة الرواية، غاية أن يقال إنه حديث حسن. هذا هو حاصل القول فيه، أما معناه فهو حق وصحيح، بل هو يعني أصل، فمعناه صحيح تدل عليه الدلائل من الكتاب والسنة. وهذا يجري في بعض الأحاديث، يكون ضعيفا رواية لكنه صحيح من جهة المعنى لثبوت معناه بأدلة صحيحة من الكتاب والسنة. فهذا الحديث في الحقيقة مجمع على معناه في الجملة، فمعناه حق. في الحديث: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. الصلح، الصلح هو ما يحصل به الاتفاق والوفاق وقطع النزاع. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الله أمر بالصلح وأثنى على من يسعى بالصلح بين الناس، لأن بالصلح تحصل الألفة والوفاق وتزول الشحناء ويحصل الخير ويحصل كذلك رد الحقوق ودفع المظالم. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. والصلح خير، الصلح جائز، جائز يعني أنه لا إثم فيه، وليس معنى ذلك إنه مجرد مباح. قد يعبر عن الشيء يعني ما ليس بحرام فعبر عنه بجائز، وإن كان قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. الصلح جائز، جائز، جائز بين المسلمين لا حرج عليهم فيه، لكن النصوص تدل على إنه مشروع ممدوح محبوب لله ورسوله، مندوب عملا صالح. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. فالصلح يكون بين المتنازعين متخاصمين في حق من الحقوق، صلح بين متخاصمين في أمر من الأمور. يصلح يكون بين اثنين ويكون بين جماعتين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى قوله: فأصلحوا بين أخوين. وفي مسألة الحقوق عند الفقهاء قالوا إن الصلح قد يكون عن إقرار وقد يكون عن إنكار. شخص يدعي على آخر بدين أو عين، فينكر يقول أبدا ليس لك هذا الدين ولا هذا العين، فيصالح ويقول خلاص أنا أعطيك كذا وتسحب دعواك. هذا الصلح عن إنكار، هذا يجوز، لكن إن كان يكون صحيحا ويكون جائزا في حق الصادق. فإذا كان مثلا المدعي كاذبا وهذا المنكر دف يعني ركن أو لجأ إلى الصلح، فهذا المنكر ما دام أنه صادق وبريء فلا يضره، جائز في حق أن يفدي نفسه ويدفع عن عرضه، يدفع عن عرضه وإذلاله في المحاكمات، خذ هذا المال وخلص ننتهي. فيكون هذا المنكر يعني محسنا جاء يعني لا إثم عليه ولا حرج عليه، وذاك إن كان كاذبا فما أخذه حرام ولا يحل له، لا يحل له إنه إن هذا رضخ وأعطاه ما يتخلص به من دعوة. وإن كان يعتقد إنه محق فالكل لا إثم عليه، هذا يعتقد إنه محق وهذا يعتقد إنه محق، وقد يكون أحدهما قد نسي يوسف. وهناك الصلح عن إقرار أقر له بالدين، نعم، ولكنه صالحه يعني اتفق يعني رضي صاحب الدين بأن يعطيه من عليه الدين كذا ويسقط عنه الباقي، قال نعم أنا عندي لك لكن ايش رأيك أني أعطيك كذا وكذا وننهي الدعوة وتسقط. هذا إبراء، هذا صلح جائز لا حرج عليه، إذ لا حرج على الإنسان أن يتنازل عن بعض حقه، هذا إحسان وتسامح ومن حسن التقاضي، من حسن التقاضي. يعني الصلح يريح المحاكم من كثرة المنازعات ومن الشغب، كثرة الشغب صلح. فالصلح عن إقرار يكون بإسقاط بعض الدين بعض الحق، ومنه ما إذا كان لشخص على آخر دين مؤجل فيقول أعطني كذا يعني عجل لي كذا وأضع عنك كذا، على حد ما جاء في الحديث ضع وتعجل، فيضع عنه بعض الدين ويعجل ما كان مؤجلا، فهذا على الصحيح أنه جائز، هذا فيه إنهال للعلاقة وفيه إسقاط بعض الحق وإنهاء وفيه براءة الذمم، فهذا كله من صور الصلح. على العلم تكلموا عن الصلح أو في عقدوا باب اسمه باب الصلح، وعقدوا فيه يعني ذكروا فيه تقسيم الصلح إلى صلح عن إقرار وصلح عن إنكار. وهكذا من صور الصلح الصلح بين المرأة وزوجها، وهذا مما جاء في القرآن، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. فإذا رضيت أو خافت المرأة أن زوجها يعني أن يطلقها فقالت يعني أنا أتنازل عن بعض حق عن النفقة أو عن القاسم لكن أبقى يعني أبقى على عيالي، هذا تفعله النساء العاقلات، تبقى في عصمة زوجها وتتنازل عن بعض الحقوق التي الزوج لا يمكنه أن يقوم بها. وهذه الآية نزلت في شأن أم المؤمنين سودة، كأنها يعني لاحظت من الرسول إن إعراض لاحظت منه الإعراض أو خافت، وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما. فكان من حسن رأيها رضي الله عنها وعن سائر أمهات المؤمنين إنها وهبت يومها وليلتها لأحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. والصلح خير، ماذا يعني في تحقيق مصالح، في قطع النزاع وتأليف القلوب وقطع أسباب الشحناء وتحصيل أدنى يعني أعلى المصلحتين. أم المؤمنين رضي الله عنها رأيها كان سديدا، ما لها وليوم وليلة، إنها تريد البقاء في كنفي وفي رعاية وفي عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، ليبقى لها الشرف، شرف أمهات المؤمنين، شرف الصلة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا هي من أزواجه وهن أزواجه في الجنة رضي الله عنه. الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. إذا كان الصلح يتوصل منه إلى استحلال الحرام أو تحريم الحلال فهو حرام، لأن للوسائل حكم الغايات، استحلال الحرام حرام وتحريم الحلال حرام. فالصلح المتضمن لذلك حرام، وليس بالصلح، اسمه الصلح وهو ليس بالصلح، هو شر وفساد، ليس من الصلاح في شيء إلا صلحا، الاتفاق والرضا على ما يفضي إلى حرام، استحلال الحرام أو تحريم الحلال وباطل. يعني لو اتفق رجل مع إنسان على أنه يقر له بالرق أنه مملوكه، حرام، لا يجوز، لا لهذا ولا لهذا. لا يجوز للحر أن يقر لأحد بالرق، ولا يجوز لأحد أن يطلب من آخر أن يقر له بذلك ويعطيه مال، يعطيه مال ليقر له بالرق، هذا الصلح من وحي الشيطان. وهكذا لو صالح رجل امرأة أن تقر له بالزوجية، تقر له بالزوجية وليست زوجته، يعطيها مال لتقر له بالزوجية، صلح، هذا من الصلح الذي يستحل به الحرام، إلا صلحا أحل حراما. يمكن أيضا الصلح الذي يحرم الحلال، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، حرم حلالا. يمكن أن يصطلح مع آخر، يعني يمكن أن يمثل لهذا مثلا ببعض الشروط التي ذكرها الفقهاء في البيوع، يعني التطبيق هذا ينظر فيه أو يعتبر بالوقائع. يذكر الفقهاء من الشروط الفاسدة أن يبيع السلعة ويشترط عليه أنه لا يبيعها، سبحان الله، أنه لا يبيع. الملك يقتضي جواز التصرف، لا يبيع أو لا يبيعها من غيره، أو أن لا يهبها، لا يهب هذه السلعة، هذا تحديد للتصرف. فالملك يقتضي جواز التصرف المباح، فالمالك يتصرف في سلعته. فهذا مما يمكن أن يمثل به للصلح الذي يؤدي إلى تحريم الحلال. ومثل بعضهم واعتبر بعضهم مثلا شرط المرأة على زوجها ألا يسافر بها أو ألا يخرجها من دارها، لكن هذا فيه نزاع، والصحيح أنه لها ذلك، يعني من حقها، من حقها أن تشترط هذا لنفسها، إلا صلحا أحل حراما أو أحل حراما، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. فهذا هو السطر الأول من الحديث. قال والمسلمون على شروطه، إلا شرطا أحل حرم حلالا أو أحل حراما، المسلمون على شروطهم. معنى ذلك أن المسلمين على شروطهم التي اشترطها بعضهم على بعض، وهذا يكون في العقود، في البيوع، في سائر العقود، هناك شروط العقد، شروط البيع، هذه الشروط التي هي من حق الله. هناك شروط البيع مثلا والشروط في البيع، الشروط البيع هي التي يتوقف عليها صحة العقد، يتوقف عليها صحة العقد. أما الشروط التي في البيع فهذه من حقوق المتعاقدين، ممكن التنازل عنها، الشروط في العقد يمكن التنازل عنها، فما يشترطه كل من المتعاقدين أو أحد المتعاقدين على الآخر الأصل أنه لازم، يجب الوفاء به، وهو داخل في عموم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالشرط في العقد هو جزء من العقد، جزء من العقد يجب الوفاء به، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في بعض الشروط: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استعللتم به الفروج، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استعللتم. فيجب الوفاء بالشروط كلها، شرط العاقد يجب الوفاء من كل من المتعاقدين في البيع والإجارة والوكالة وسائر العقود وفي النكاح، الكل يجب الوفاء به، لكن أحق الشروط أن يوفى به الشروط في النكاح، فالوفاء بالشروط لازم وواجب. فالمسلمون إذن على شروطهم، من اشترط شرطا في عقد فهو على شرطه، يجب على الطرف الآخر أن يوفي به، يجب على الآخر، لأن فيه شارط ومشروط عليه. وهذا في البيوع، كمن يشرط مثلا في السلعة كذا، يشرط في المبيع صفة من الصفات، يشترط أن تكون كذا على صفة، فإذا اختل الشرط بأن فقدت هذه الصفة فهذا يترتب عليه في البيع خيار الشرط، يترتب عليه لا خيار فقد الصفة يسمونه، فقد الصفة، وهو يشبه خيار العيب. ومن أمثلة الشروط الجائزة شرط الرهن، يشرط البائع على المشتري أن يرهنه بالثمن، إذا كان الثمن مؤجل يشترط عليه الرهن ليضمن حقه، ليضمن الدين، أو ضمين، يقول يشترط عليه في البيع عند العقد أن يأتيه بضمين، فهذا أيضا من الشروط الجائزة. إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، الشروط في المحرمة، لو شرط الراهن أنه ينتفع مثلا، إذا كان الراهن مثلا أمه جارية يشترط المرتهن أن ينتفع بها، هذا شرط باطل في استحلال الحرام. أو من أقرض غيره قرضا وشرط رهن، وشرط أن يستغل الرهن، يستغله، هذا يؤدي إلى مسألة القرض الذي جر نفعه، أقرض قرضا وشرط رهن، وشرط في الرهن أن يستغله، معنى أنه أقرضه مال وشرط عليه الانتفاع، أن ينتفع بداره أو أن ينتفع بدابته أو سيارته، فهذا شرط باطل، لأنه يتضمن القرض بالزيادة. قرض بالزيادة، الزيادة في القرض ليس من اللازم أن تكون يعني زيادة عدد نقود، لا، يمكن يشترط منفعة خدمة، قال نعم أنا أقرضك كذا لكن بشرط أنك تقوم لي بخدمة، هذا شرط باطل يتضمن تحليل الحرام، يؤول هذا القرض إلى الربا. كل قرض، وإن كان الحديث ما صح، لكن أهل العلم يذكرون ويستشهدون به ومعناه صحيح، كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم، تفضل. حسن الوفاء والاستيفاء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. هذا الحديث اشتمل على مسألتين، وهما يتعلقان بالقضاء والتقاضي للحقوق. مطل الغني ظلم، هذا يتعلق بالمدين، بمن عليه الدين. مطل الغني ظلم، مطل الغني يعني الواجد، ولهذا جاء في الحديث الآخر: لي الواجد ظلم، لي الواجد يعني الغني، والواجد يعني القادر على الوفاء، والمطل هو الدفع، دفع صاحب الحق عن حقه ومنعه منه. فمطل هذا يقول أهل اللغة إنه مصدر مضاف إلى فاعله، فالمدين الغني إذا منع صاحب الحق من غير عذر، منعه وصار يردده باكر بعده: ما عندي شيء الآن، هذا معناه أنه تلاعب به ودفعه عن حقه ومنعه منه، فإنه يجب على من عليه الحق، يجب عليه أداؤه بدون طلب، يجب عليه أداؤه بدون طلب، فكيف بعد الطلب؟ مطل الغني ظلم، ظلم لمن؟ للداعي، لصاحب الحق، منع له من حقه، تأخير، حتى ولو كان المماطل، يقال له المماطل، حتى ولو كان المماطل لا يريد مثلا أن يجحده، إذا أراد أن يجحده، بعض الظلمة ينطل أولا ثم يجحد ثانيا، إذا ألح عليه خلاص ما عندي لك شيء، خصوصا إذا على الحق بين. وهذا من سوء المعاملة وسوء القضاء الواجب. أن في الحديث الصحيح: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. اليسر والتيسير والتسامح. وفي الحديث الصحيح: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. فهذا الماطل فيه نوع من إتلاف الحق على صاحبه، لأنه يفوت عليه الانتفاع. ابن ظلم ما جحده، لكن يفوت عليه الانتفاع به. قد يكون في ظرف من الظروف هو أحوج ما يكون إليه، فينطله، ثم بعد مدة يجي يسدد، وهو قد استغنى وصلحت حاله وأصبح هذا المال ليس له كبير أهمية، لكن يوم كان يطلب وهو في حاجة ماسة فهو ظالم له بمطلحة، لأنه لا يجوز له أن يمنعه من حقه مطلقا على كل حال من الأحوال. لكن إذا كانت حال الغريم يعني شديدة وهو في حاجة إلى حقه كان الظلم أشد. مطل الغني ظلم، هذا يعني هذه الجملة تتعلق بمن بالمدين، بمن عليه الحق، الحق سواء كان قرضا أو كان ثمن مبيع أو أي يعني بأي سبب ثبت هذا الحق، أو صداق، صداق امرأة، المرأة إذا طالبت بصداقها وجب أداؤه لها. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الجملة الثانية هو إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، هذه الجملة تتعلق بالطرف الثاني، من هو؟ نفس الغريب صاحب الدين. إذا أتبع يعني إذا قيل له اتبع حقك عند فلان، وفي الحديث الآخر وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، وهنا وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. إذا قال من عليه الدين يا أخي أنا لي مال على فلان، أنا ما أجحد حقك لكن لي مال دين على أنت لك علي 1000 ريال ولي على فلان 1000 ريال فأنا أحيلك عليه اتبع حقك عند فلان، فإنه يجب على المحال الغريم يجب عليه أن يقبل ذلك، وأن يقول له أنا ما أعرف إلا أنت، أنا ما أعرف إلا أنت، أنت راح دور حقك عند فلان، أنا لا أعرف إلا أنت. هذا لا، هذا من سوء التقاضي. وبهذا يعلم التناسب بين الجملتين، وأن الإحالة بالدين ليست من المطل في شيء، الإحالة بالدين ليست مطلا، فليس للغريم أن يقول فلان والله مطلني طالبت حقي ومنعني إياه يقول رح لفلان، لا ما هو صحيح. جاءت الشريعة بأن هذا فيه مصلحة للطرفين، ولكن هذا بشرط، يعني فليس من شرط الحوالة الرضا المحال، ليس من شرط الحوالة الرضا المحال الغريم صاحب الدين، لكن يشترط أن يكون المحال عليه، يعني يشترط أن يكون مليئا في يعني مليئا في ذمته وفي موجوداته، يعني قادر على الوفاء وباذل. فإن كان المحال عليه معسرا لم يلزم المحال قبول الحوالة، لكن لو قبل فالحق له. أو كان مماطلا فلو أحاله وقبل الحوالة ظنا أن الغريم الآخر أو المدين الآخر أنه يعني يوفيه حقه، فوجد الأمر على خلاف ظن، وجده معسرا أو وجده معروف بالمماطلة، فله الرجوع يرجع إليه، لأنه تبين إن الحوالة غير صحيحة. فإن كان الأول المحيل يعرف الواقع فهو ماكر ومبطل وظالم، لأنه أحاله على معسر أو أحاله على مماطل. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، ما أحسن هذه. فالحديث تضمن تحذير من عليه الدين من منع الحق، وأنه يجب عليه بذله بأسرع وقت. أما إذا كان معسرا فالله أوجب على صاحب الدين الغريب أوجب عليه الإنظار، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا الحديث ونحوه تضمن يعني ما يجب التعامل به بين المتعاملين، بين الغريم ومن عليه الحق. فمن عليه الحق يجب عليه بذله دون تمنع ولا تأخير ولا مماطل. وذاك عليه أنه يطلبه بطيب نفس بسماحة. أيضا قد يكون والله اسمح لي الآن يعني بصدق الآن ما عندي نقود، لكن لعلك تجي العصر أو تجي باكر أو تصبر عليها هذا الأسبوع بجد بصدق. فينبغي لصاحب الحق أن يكون سمحا في تقضي، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، سامح. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما يروح يقول لا الآن دبر لي، دبر ديني، دبر حقي، راح راح راح اقترض، راح تسلف الآن. لا هذا لا مما لا ينبغي بين المسلمين، ما لا ينبغي بين المسلمين أن يكون بينهم التعاسر، بل ينبغي أن يكون بينهم التياسر. يسر يسر بعضهم على بعض، سهل بعضهم على بعض. ومثل هذا الحكم أعني حكم الحوالة هو من محاسن الشريعة، من محاسن الشريعة. وفي الحوالة اختصار، بدل يكون هذا يعني قبل الحوالة يكون هناك ثلاثة، هذا غريم زيد غريم لعمر، وعمر غريم لخالد، فهنا ثلاثة. ففي الحوالة يتحول يعني غريم زيد إلى خالد، أو زيد يروح إلى خالد، وتختصر تبرأ ذمة المحيل. يقول أهل العلم إذا أحاله برئت ذمة المحيل، انتهى، يعني ليس له الرجوع. إذا قبل الحوالة المستوفية للشروط برئت ذمة المحيل، تبرأ ذمة المحيل، تبرأ ذمة المحيل، ويصير العلاقة بين المحال والمحال عليه. فليس المحيل، فلو طرأت ظروف، يعني افرض ان المحال تأخر وطرأت ظروف يعني أعثر فيها المحال عليه او ما اشبه ذلك، فليس له الرجوع، لان الحوالة صحت يومها، كانت صحيحة ومستوفية للشروط وتمت، وبرئت ذمة المحيل، برئت ذمة المحيل. فهذا الحديث هو من أصول المعاملة، من أصول المعاملات بين ذوي العلاقات الحقوقية، بيان لما يجب على الدائن وعلى المدين. فيجب على المدين بذل الحق، ويجب على الدائن أن ييسر ويقبل ما فيه اختصار يعني العلاقات وانشغال الذمم، وانشغال الذمم. حديث ثالث، نعم. رد الحقوق. عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أهل السنن إلا النسائي. هذا الحديث أيضا هو ضعيف عند أهل، لكن معناه صحيح وتشهد له النصوص. عن اليد ما أخذت حتى تؤديه، أما ما أخذته اليد بغير حق فالأمر ظاهر. الغاصب من غصب حق الغير وأخذه قهرا عليه بسلطانه وبقوته، أو أخذه باحتياله ومكره كما يفعل اللص، وما يأخذه مثلا بالقهر والقوة كالذي يأخذه قاطع الطريق، أو يأخذه ذو السلطان، فهذا ظاهر. على اليد ما أخذت، على اليد ما أخذت، هذا أسلوب معروف، يعني على صاحب اليد الذي اعتدت وأخذت عليه أن يؤدي ما أخذ. فهذا تعبير على طريقة القائل بالمجاز، إنه مجاز على اليد ما أخذت، فعبر باليد عن صاحبها لأنها الأداة التي حصل بها الأخذ. على اليد ما أخذت، فما أخذته بغير حق هو ظلم، ويجب على الظالم رد المظلمة، ومن شروط توبة الظالم رد الحقوق، لا تصح توبته حتى يرد الحق. السارق يجب عليه أن يرد المسروق، الغاصب يجب عليه رد المسروق، أو الاستباحة إذا استباحه واستحله فأبرأه وأحله فهذا بمنزلة الرد، منزل منزلة الرد. وما أخذ بحق، يعني قد يأخذ الإنسان مال غيره بحق كالعارية مثلا والعين المستأجرة وكذلك الوديعة، هذه كلها مأخوذة بحق، فعلى كل منهم أن يؤدي الأمانة، على المستأجر أن يرد العين إذا انتهت مدة الإجارة يرد العين، المستعير عليه أن يرد العين العارية إذا انقضى أو انتفع الانتفاع الذي قصد إليه وأعير من أجله، المودع كذلك عليه أن يرد الوديعة إذا طلبها صاحبها، على اليد ما أخذت. أما اليد الغاصبة الظالمة فإن تلفت العين عند الظالم من غاصب وسارق ومحتال ومنتهب فهو ضامن لها بكل حال، على كل تقدير ما يعتذر يقول والله مع الأسف تلفت، لا هو ضامن بكل حال، سواء أتلفها هو بنفسه أو تلفت عنده، تلفت عنده بقدر ما له فيها أي تدخل فهو ضامن. أما ما أخذه الإنسان بحق مثل الوديعة والعين المستأجرة فهذه أمانة، وأهل العلم يقولون إن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، فالمستأجر للعين لو تلفت العين وهي في يده، استأجر دابه ماتت وهي في يده فلا ضمن عليه إلا أن يكون تلفها بسبب تعديه، استعملها على غير الوجه المعتاد أو بسبب تفريطه أهملها حتى أخذت وسرقت، لا عليه أن يحافظ عليها، والله استأجر سيارة راح تركها ترك المفاتيح عليها فسرقت، عليه يضمن لأنه قد تعدى وفرط وهكذا فرط. أما إذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه، وهكذا المستعير، والمستعير فيه خلاف كما ذكر الشيخ الزعدي، ذكر لكم يعني التفصيل في هذه المسائل في شرع، فهو شرح وفي مستوعب لهذه الجوانب، ومن من الأدلة الدالة على معنى هذا الحديث في الجملة قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن تؤدوا الأمانات، فالأجير أمين والمستعير أمين والمستودع أمين، وعلى كل من ائتمن أن يؤدي أمانته، المرتهن أمين، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، فالمرتهن الذي له الدين وقد أخذ في دينه وثيقة، يعني أخذ عبد أو أخذ سيارة أو ما أشبه ذلك، لو تلفت العين فلا ضمان عليه إلا أن يكون قد تعدى أو فرط فإن عليها الضمان، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ما يبرأ الظالم كما علمنا، لا يبرأ الظالم من مظلمته حتى يردها، لكن لو قدر إنه مثلا تاب وأناب ولكنه لا يعرف صاحب العين الذي غصبه أو سرق منه أو خانه لا يعرف، فالله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يعني أفتى السلف بأنه يتصدق ببدل هذه العين أو يتصدق بهذه العين على نية صاحبه، هذا هو المستطاع هذا المقدور، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لأنه أصبح لا يستطيع أن يرد العين إلى من أخذها منه إلى مالكها، فيفعل المستطاع يتخلص يتصدق بها ويتخلص. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا اشترطت المرأة على زوجها في عقد النكاح ألا يتزوج عليها. صحيح، وفي خلاف، أنا ذكرت في خلاف، والصحيح الجواز، لأن هذا هي أعلم بنفسها وهذا من مصلحتها. تقول: أنا لا أطيق الضرائر، لا أطيق الجوار. تقول: أنا أوثن أني ما أتزوج. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: من عادات القبيلة أنهم في الصلح يأتون بالطبول ويرقص الرجال، فهل في ذلك إحلالا لما حرم الله؟ لا، هذا منكر. الطبول ما هي من سائر الرجال، وأهل العلم ذكروا إن الطبول والضرب بالدبوب إنما هو في مناسبة خاصة في العرس للنساء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل للمحال عليه رفض الحوالة؟ قلنا هذا وهو منصوص، ليس للمحال رفض الحوالة إلا بعذر، كأن يقول: والله أنا يعني هذا الذي حلتني عليه هذا معروف أنه مماطل، أو أنا أعرف أنه معسر ما عنده، أو يقول: أنك تحيل عليه، وين أنا أن تحيلني على فلان في بلد أخرى أسافر. إذا كانت الإحالة تؤدي إلى مثلا تكليف المحال غرامات مالية ونفقات مالية فله أن يرفضها. نعم. أما إذا لم يكن شيء من هذا فليس له أن يمتنع، فليتبع فليحتل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل عليه دين توفي ولم يسدد دينه لعجزه، فهل يسقط الدين عنه؟ لا يسقط الدين عنه، بل هو باقي، لكن إذا كان كما في الحديث أخذ أموال الناس يعني يريد أداءها أدى الله عنه، فالله تعالى رحيم وكريم. نعم، لا يسقط حتى عن المجاهد. المجاهد الذي يقتل في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا مدبرا لا يسقط الشهادة، لا تسقط حق الدائن، لا تسقط عنه الدين، فيجب قضاؤه عنه، يجب قضاء الدين عن الشهيد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أحد الإخوان أعطى رجل مبلغ من المال قيمة مساهمة، واشترط أن يكون له نصف الأرباح، وبعد مدة قال: هذا رأس مالك وليس لك عندي شيء. هذا راجع إلى أمانته، إن كان شاك فيه فهذا غاية الأمر أنه يحاكمه ويحلفه، هذا راجع إليه، يقول: ما ربحت التجارة. هذا مثل المضاربة، لو جاء المضارب والتجار وذا وجاء وقال: والله ما رد الله شيء. فالمضارب كذلك، المضارب أمين، والصورة المسؤول عنها فيها شبه مضاربة، يعني دفع إلي المال وقال: تتجر لي يعني بكذا وكذا بالأسهم وأنت اللي تتابع، تشبه أنها مضاربة. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.